السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين عليه، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، من غيره متوكلون إلى هنا دوما عجل. لازلنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما أجمل وأروع أن تكون الحياة معه، وأن تكون الكلمات عنه، وأن تكون الأنفاس مع حديثه الشريف المبارك. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وغيرهم من حديث الحارث الأشعري الطويل، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا على نبينا وعليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام. إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، أي كاد أن يبطئ في تبليغ هذه الكلمات الخمس. فقال له عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا يحيى، إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال له يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى بن زكريا عليهما السلام الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد حتى قعدوا على الشرف، أي على النوافذ. فقال يحيى: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بها، وآمركم أن تعملوا بها. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وآمركم بالصلاة، فإن مثل ذلك، وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، أي في جماعة من الناس معه صرة فيها مسك كلهم يجد ريحها، وفي لفظ كلهم يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وأوثق يديه إلى عنقه، وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير. ففدى نفسه منهم. وآمركم بذكر الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، يعني يسابقه ويسابق العدو والعدو يلاحقه. وآمركم بذكر الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه من عدوه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. قال نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا بأبي وأمي وروحي وقلبي، قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بها: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى أو جثي جهنم أو جثي جهنم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ثم قال: بأبي وأمي وروحي، فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. أتعمد أيها الأحبة أن أذكر الحديث بمتنه ولفظه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في أول كل لقاء، ليسهل على إخواني وأخواتي حفظ هذا الحديث المبارك الذي أوصى شيخنا ابن القيم بحفظه والاعتناء به. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عجل نعماؤه. لازلنا بحول الله ومدده مع الكلمة الخامسة من كلمات يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ألا وهي: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه من عدوه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. تكلمت في الحلقة الماضية في فضل الذكر، وقلت: والله لو لم يكن في فضل الذكر إلا هذه الخصلة لكفى بها شرفا. فالعبد لا يحرز نفسه من هذا العدو اللدود إلا بذكر الله جل وعلا. ووعدت أن أقف مع حضراتكم وقفة طويلة مع فوائد الذكر لشيخنا وحبيبنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الذي يسمى الوابل الصيب من الكلم الطيب، أو الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، ثبت هذا عنه أيضا رحمه الله تعالى. فلقد ذكر شيخنا ابن القيم للذكر أكثر من 100 فائدة، وذكر في كتابه هذا أكثر من 70 فائدة. استخرت الله عز وجل أن أعيش مع حضراتكم في حلقات طويلة، 10 حلقات ما فيش مانع، 20 حلقة ما فيش مانع، سأترك هذا الأمر لفضل الله جل وعلا ولرزق الرزاق ذي القوة المتين، لكنني لن أحرم نفسي ولن أحرم إخواني وأخواتي من أن نعيش طويلا في بستان الذكر وفي فوائد الذكر وفي أنواع الذكر، ثم سنعيش بعد ذلك بإذن الله تعالى في الأذكار النبوية الثابتة الصحيحة في كل الأحوال والأوقات. فما أحوجنا الآن في عصر الماديات والشهوات إلى أن نذكر رب الأرض والسماوات بالذكر الذي تقرب به إلى الله سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي لربه فيه الغنى. نعم لسنا في حاجة إلى أن نتعرف على ذكر فلان أو ذكر فلان، بل نحن في حاجة إلى أن نتعرف على الأذكار التي كان يذكر بها نبينا المختار العزيز الغفار جل جلاله. نعم نحتاج إلى وقت طويل، وما المانع، ما المانع أن نعيش في هذا البستان اليانع الماتع. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عجلين.